أو الآن في شيء عندك ولا أنت؟ رجل تزوج فرزق ولدا واخر زنى فرزق ولدا وعمل واحد لكن شو الفرق؟ الطاعه والمعصيه هذا هو هذا مقدر وهذا مقدر هذا مراد لله وهذا مراد لله لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر واطلق لهم حريه التخرج وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجزء الاختياري فمن هنا يعني تاتي المؤاخذه والا العمليه واحده هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته هذا رزق ولدا وهذا رزق ولدا لكن الاول اطاع والاخر عصى فتختلف النتيجه من ثواب ومن عقاب نعم الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يقول في مقدمه تحقيق الاستاذ خالد المجموعه الشوكاني اذا استنكر الائمه في الحفاظ متنا وكان ظاهر السند الصحه فانهم يتطلبون له عله قادحه مطلقا حيث وقع وان لم يجدوا عله قادحه مطلقا حيث وقع علوه بعله غير قادحه مطلقا من ذلك ان يعل الحديث بان راويه لم يصرح بالتحديث مع كونه غير مجلد وضرب مثلا بحديث البهيمه في ترجمة عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة قال البخاري وعمر لا أدري سمع من عكرمة أم لا فهنا التوجيه هل يجوز لي إن وجدت المثل منكرا أن آتي وأقول هذا لم يصرح بتحديث مع كونه لا يعرف بتحديث والشيخ عبد الرحمن ذكر تعليل هذه الحكاية تقولوا شيخنا قال وحجتهم في ذلك انه اذا انقدح في ذهن الناقد ان المتن منكرا فانه ينظر الى اضعف مكان يمكن ان يدخل الخلل من جهته فيلصقه به وان لم يكن كذلك يعني هذه الطريقه يمكن ان نستخدمها في اماكن اخرى هذا الكلام يشبه كلام من كنت دخلت هناك ونحن ايضا اشير انفا الى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشير ايضا اليه انفا فيما اذا كان هناك حديث بقتادة عن انس وعن انس الاصل تثبيت روايته الا اذا كان هناك شيء يحملنا ان نعلله فلا نجد الا العنعنه هذا كلام سليم لكن هذا من الذي يستطيع ان يقوم به الطعب والذين يمشون على ثمنه والا فتح هذا الباب يتحرر كثيرا جدا نعم يعني اذا يتهم الراوي انه سمع او لم يسمع ما قبل من صلاه الحديث هذا لا يجوز الا لحفاظ الكبار فقط والا يضيق مجال الاعداد لمتن المنكر نعم أما مطلق لا يجوز لا يجوز نعم في دراسة خير من قتادة لأن بعضهم يقولون فيما أظن وأنا أتحدث أن رواية يحيى عن أبي سلمة كتاب عن زيد بن سلمة نعم صحيح ولكن تعرفت قوية في رد على الأنصاري الذي لم ينشر مفصلا، ثم مضت سنين طويلة فنشر الأنصاري رده الذي كنت رددت عليه، وهو المعروف اليوم في عالم الفؤاد. طيب غيره فأخذنا أبو عبد الله أخذ ورثه حركة ورثه ورثه الحكم الشرعي في مسائل ممكن يكون فيها خلاف لا يخاف من جوه نظر شخص واحد من عين التهديد. أنا بقول مش أنا منفع كلامي، نحن بتكلم عن نفسه فيما ذكر أبو حاتم. أنا أقول الآن هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين فضلا عن غيرهما مروية من طريق يحيى بن زيد كثير أنا أبي سلمة، فماذا نقول؟ لا بد من أن نقول أمرا من أمرين أو شيئا من شيئين، إما أن نقول إذا صح كلام أبي حاتم فيما رواه عن يحيى بن أبي سلمة لازمه أن تكون روايات الصحيحين فضلا عن غيرها منقطعة، وإما أن نقول لا هذه الروايات ليست منقطعة على أن يحيى بن أبي كثير رجل ثقة محتج به في الصحيحين، إذا تلك رواية يمكن تكون ما هي الثابتة. الآن يبدو السؤال لما تذكر، أنا أذكر أنه مر بي مثل هذه الرواية، لكن السؤال الآن هل تذكر ولعل تحديث عاد بها أن أبا حاتم ذكر نجره في هذه القصة إلى وهي ابن الكبير وضربت المسند وقال له ان لمعاوية لأبي سلمان قال له ما زال أرود نبينا في محبوبة وأطلق نفسه السماء عن معاوية لكن عن زيد الأرض فما اختلط عن الأمر الآن في رواية يحيى ابن أبي الفتية أنا كنت بنزل حول عام أبي سلمة أنا قلت أن هذه الرواية موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام هي التي يمكن انقطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على غرابة أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام لأنهم هي الفرقة الناجية ومن ترك تدبيرهم ونعى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم بقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بغضه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. انا لفت نظر اخواننا في كثير من المناسبات الى حكمه عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشافقه الرسول. ما الحكمه من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف شرار الجنة لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليضل ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيئ. ما تكون الآية هكذا وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل إلى العبث. إذا من غاية ما الحكمة من عصر هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشافة الرسول؟

قد يفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسابق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السابق. واليد ما هو؟ لا يستطيع في دور آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذه السؤال. من هو السابق الذي يستطيع أو الذي يستحق أو اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقع باسم هذا السارق؟ اللغة السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهو يد. لكن الجواب هو إذا نتذكر الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الجواب في البيان. فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن، هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص كلام الأخرى وضع الصلاة. لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عالم وخاص ومصرة ومقلبة وناس ومنسوب كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص، إن لم يكن مئات النصوص، نصوص عامة أي هدفها السنة. فلا أريد أن أقول في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن نصوص الأشياء. فإذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم تحت لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضونها هذه الزيارة، أو يسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك، أن تقول لهم شيئاً أو حقيقياً؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تشهد عليهم، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه الزيارة كان الحكيم يأمر بها. فإذا اقتنعوا فبيان واقتنعوا فلا يزيد الذنب، ولا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة. هذه بالنسبة لنا كذلك الدروس ينطبق على ذلك، أنه على في درس مثلا في وعظ في شيء نفس الشيء لا بد من إيه؟ تمام؟ نحكم باسم الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي. فإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا تخطيطا الوالدة، فماذا تفعل؟ إذا أردنا أن يصلوا حاسنا معنا الوجه والكفين فهذه بطاعة الوالدين في ذلك. أما إذا كان الرغم يسمى حتى من ذلك فلا طاعة المخلوق بما فيه الخالق. أو يجب على المرأة أن تستر جميل لها، إن الوجه التفصيل قد تستره ما غير واجب، لكنه أو يجب على المرأة أن تستر جميل لها، إن الوجه التفصيل قد تستره ما غير واجب، لكنه متعب. فإذا لم يظهر رجال بابنتهما أن تكتب رجلها أو تكتبها فلا معنى من إطاعتها له ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكتب عن غير رجل تحريك فحينئذ لا طاعة لهما عليها لأن هذا ليس معصية. ما حكم الإنكار الصريح؟ الإنسان لا يكفي يجب يكون خمارا بحيث يسر لمن يعرض الوقت النحر الإنفاق فليس كبيرا وليس بصفة كافية. أظن قطع الصحن في الصور كذلك؟ نعم، هذا هو كتاب من الاستثمار أنه قطاب وواسع يكثر الرأس ويكثر الكبير من كبير، حينما نقول يكثر النحر فحينما يكثر النحر يكثر من كبير لأنه واسع. أما الإنساء كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإنساء، بينما الخمار يكثر العرق والمنكبين معا. والله أمر من ذلك فقال ليضربن بخمورهن على جيوبهن. أما الإنساب هذا من باب كما يقال جيوب أنفاق حلول، وليس في الإسلام أنفاق حلول. هذا كثير الآن من بعض يعني من المسلمين والمسلمات في الدين وفي اللباطن يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه. هذا جهل باللغة، الخمار هو غطاء الرأس. لذلك الرجل يختلف يضع الخمار على رأسه والغرق كذلك. ولذلك قال ولو ضربن بخمورهن على جيوبهن، فلو كان الخمار يكثر الجيوب فلا يقول يضربن يعني يشده، انما يجي حدث. هذا بيان في اللغة. اذا ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء تجوز مع ذلك ثمن حكم هذه تكبر الكافرات والكافرات واصل هذا من اليهوديات. ثم قديما قبل الاسلام اذا ارادت الواحده منهن ان تعبر المجتمع الذي يسكن فيه عشيقها فلكي يراها كان يسبب نوع من الخطاب العالي فتصبح طويله اسرع. ثم مع الزمن حول هذا الى النعل في الكعب العالي، ثم هذا النعل يجعل المراه يعني تتغير من شدها تميل يمينا ويسارا. ومن اجل ذلك اخترع الكتاب الكفار هذا النوع من النعال. لا ينبغي للمرأة المسلمة المنتجبة أن تلبس نعلا بكعب عالي، تأتي نار التسليم أحيانا يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الحرية في أي خلاص. هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن نصدقهم؟ هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ وهل يجوز أن نصدقهم؟ يجوز كل ذلك لأن الكافر لا حول ولا قوة إلا إذا كان يترتب من وراء ذلك مثلا. فمثلا إذا كان يسب الكافر في وجهه أو بكفاءة فيبلغه ذلك، ربما هو يسب المسلمين يسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم بالنسبة. فبالتالي لا يكون المتأخرون المقصود بالمتأخرين المؤمنون أم المتوضئون، فما عن تقليل من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟ المقصود بالآية لا إله إلا الله، المقصود الملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في الله المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في الله المحفوظ وهو السيد المطاعون والملائكة المقربون، أو جملة خبرية وليست جملة إنسائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع، أما القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني الله المحفوظ هذا لا يقول المطهرون وهم الملائكة المقربون. أما المصحف الذي لنا إلينا قال ونفسه الطائف الطالب المؤمن الكافر أليس عن رب العز وجل بهذه الآية البشر المطلق سواء كانوا صالحين أو صالحين فإننا نعلم كما قلنا من رأيك المتصورين. أما استخراج القرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يمس ويجوز فيما بعد إذا أمن أن يهان المصحف يجوز إرساله إلى أرض الكفار لعلهم أن يتمكنوا من القراءة ودراسته. أما ذكر الله تبارك وتعالى لم يتمسكه ولا يتمسكه ولذلك فمن أمره عليه من علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو الرائد لعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل كما عليه السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن ومتبعه وغيره أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمم وعبد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. أن يذكر الله لأن السلام تبن أسماء الله كما جاء أيضا في الحديث الصحيح من كتاب الأدب المفرد من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأصيه بنفسه. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأصيه بنفسه. هذا السلام كذب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إن رحل طهارة الآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث يحدد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا في هذا الحكم وهو الأنفض الشرط الأكمل الثالث لا يستطيعه كل مكلف من المسلمين إلا الرجاء فقط. أما النساء فالطاهرة وطاهرة وأريد أن سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة بنت حارث قال لها اسمع ويسمع الحائض غير أن تأتيكي ولا تصلي. قال إن الله قال لها سيضع منك من كل رجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضع لا تستطيع شرعا أن تتطهر فلذلك فلها أن تقرأ نساء في القرآن بدون نقول مرجوع غرامة إلى نقول بمثل رجل غير مثلا نقول عليه أن تكتب لأنه يستطيع أن يكتب وبذلك يتطهر كما فيه أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الخائف أما المرأة المستطاع التي قد ينمي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناء النساء 40 يوما أو أكثر ضغنة وحالة النساء. فالنقال لها لا تقرأ ليس عند الجبين ينمع الرسل مهمة رجالا أمر النساء ويمنعهم لقراءة القرآن سرع على طوال. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران قائد ولا جنب. هذا حديث منكر كما يقول من السنه احمد بن محمد. لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا غضب الانتهاء اليه. بالنسبة إلى ضعف هذا الحديث لأنه قد يكون بالضعف من إنشاد الوضعات فأمان من الحديث السيدة عائشة حيث أن لها وأذن لها أن تسمع كل شيء يسمعه الحديث إلا أنها لا تصلي ولا تكتب. فلا الحاج لا يقرأ القرآن وهو يروح مثل قراءة القرآن لأنه لا تتكرر وهو تتوجه القرآن بتمويته إلى الله تبارك وتعالى مرتب يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث في إذن المباشر للمرأة القائد أن تقرأ القرآن. فلا يجوز أن يمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير صاحب. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لا يقفنا عند هذا المنع من فعله. لكن نجد الشرع دون أسرع أوقع إلى رسول كريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة. لأن بعض الناس يقولون هذا الصلاة ركب الإنسان الصلاة. فلماذا لا نجد الطهارة بهذه القراءة وهو دون أجزاء الصلاة؟ فنقول ليست القراءة فقط هي دون أجزاء الصلاة. أول ما تفتح الصلاة به ويقول الله أكبر فالنقل من الله رجل ركن رسول الله أكبر الله نصارى لأن هذا ركن ركن الصلاة ويقول تعالى عن التكبير التحميد التكبير لا يوجد نور من ذلك أبدا مع الاحتفال بما ذكرناه من رقاب الظن أن ينصر الله على طهارة. فذلك مثال تماما بمثل نفس الصلاة. أيضا نفس القرآن يقرأ فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون قراما وفكرا يمتنعون فكرا عن نفس القرآن في معنى الوضوء. هذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن ينفذ القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول لأنه يحرم على المرأة غير الطاهر قد عن الرجل أن ينسى القرآن هذا نادر يعني أبدا. الناس لا تك يتوهمون الناس عذرة وليست في تدريب إصلاحا من ذلك مثلا ما يستمع أمر الله كثير من الناس فأكثر لهما لهم ولا يرون بإتباع القرآن إلا يقرأ قول الله عز وجل القرآن لا ينصر ذو من يطهرون. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي بأن يفكروا قوله عز وجل لا ينصه أي هذا المصحف الغذاء الأمين إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينصب على كل مصحف تقطع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم أنوار لا ينصه إلا المطهرون. وهذا خطأ مثل خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري والعلمي أولا ثم من حيث مسلم وتعميمه بالله ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريف ثم دخل عليها تذكر المحراب يجب عليها رفقة أي محراب وأنوار الطاقة. هذا صدق. هذا دون المقصود بالمحراب في مكان الصلاة إلا ما دخل عليها تذكر المحراب يعني الغرفة التي كانت منهلة فيها لله صعب لله عز وجل. هذا هو المحراب وليس المقراب في هذا الليل. ابتدى المساجد منذ قديم وإذا في السجود تأثر بمحارير الكنائس محارير المطهرة في كنائسهم. وأن الإسلام لم يكن مقراب مثل المسيح عن السلام لم يكن فيه مقراب. ومن حاطر المسيح النصر السيوطي حاطر السيوطي صاحب الترجمة الكبيرة والجامع الصغير الثاني يمكن أن يكون أمام السعراء العريب بحديد رياض بحريب الثانية وعلام الأريب. وهذا يعني بحث قيم جدا يوم كلمات يسيح الأرياضي أما وجود المحاضر في المصادر لما تفايت أمين الثاني الآية السابقة لا ينفي المطارون لا يتبع علاقة بموضوع نفس القرآن الذي هو دون أمين. وهذا له سبب كبير اهمه بقدر استطاعة عقيل لا يمثل الضرير هنا يرجع الى الكتاب المكتوب المكتوب من قبل. لان الله عز وجل يقول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.